بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وقلنا أن قول الحق الحمد لله، أي أن الحمد كله راجع إلى الله، سواء ما كان منه مباشرة لخلقه أو ما كان من خلقه لخلقه، لأنك لا تحمد أي إنسان إلا إذا قدم لك شيئا، وهو حين يقدم لك شيئا إما أن يقدم عمل أو آثار عمل، فإن قدم لك عملا فإنما قدمه بالطاقة التي خلقها الله فيه وبالجوارح التي انفعلت بخلق الله فيه، وإن قدم إليك شيئا آخر فمن رزق الله الذي أفاءه على خلقه جميعا. إذن فكل الحمد بكل صيغة راجع إلى الحق سبحانه وتعالى. ثم جاء بحيثية من حيثيات الحمد في قوله: فاطر السماوات والأرض. ومعنى فاطر يعني خالقها على غير مثال سبق ابتدى، وفاطر السماوات والأرض لماذا؟ لأن الله كرم الإنسان الخليفة في الأرض فسوده على سائر الأجناس، وكرمه بالعقل الذي يختار البدائل. وبعد ذلك قال في خلق السماوات: إن كان الإنسان معجزا وإن كان الإنسان قد أخذ كل أجناس الوجود فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فحين يقول الحمد لله جاب أكبر ما خلق الله، وهو السماوات والإيه والأرض. السماء تطلق على كل ما علاك، ومنه يطلق على السحاب أنه الإيه السماء الذي ينزل منه الإيه، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، مش السماء اللي هي المقابلة للأرض السبع سماوات، السماء وما علاك من سحاب يسمى إيه يسمى سماء. لكن هل الملائكة الذين خلقهم الله لخدمة الإنسان مدبرات أمر وحافظات له بأمر الله، كل هؤلاء مسكنهم السماء وينزلون كما قال الله: تنزل الملائكة والروح. فحين تنزل الملائكة والروح جعل لها أداة تقرب لنا فهم التنقل من السماء إلى الأرض، وهي إيه؟ أولي أجنحة. أولي أجنحة، والأجنحة دي ما يطرش بها إلا في الجو، ما بيمشيش بها على الأرض، يبقى أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربعة. فإن قال قائل: كيف تنفذ الملائكة من السماء والسماء كما قال الله الذي خلق سبع سماوات طباقا، إيه ما فيش فيها شقوق، هتيجي الملائكة إزاي تنفذ منها؟ نقول له بقى نتكلم بقى في الحتة دي. الله خلق الإنسان وخلقه من طين، والطين له جرم ومادة، وخلق الجن من النار، والنار لها جرم ومادة بس أشف من مين؟ من الطين، ولها تأثير أكثر من تأثير الطين. واستدللنا على ذلك أنك لو جعلت تفاحة خلف جدار فإن لا شكلها ولا طعمها ولا ريحتها تيجي لك، لكن إذا أوقدت قطعة من نار وراء جدار بعد مدة يجي لك الايه تيجي لك الحرارة، كأنها نفذت من مين؟ نفذت من الجن، لأنها شفافة. كلام كويس. إذا ما دام الجن مخلوق من النار، إذا هو يدخل كده من هنا ويدخل هنا ويدخل هنا، خلاص يدخل زي الحرارة اللي احنا بنشوفها ما ايه ما بتمتد لنا وتشع. نقول له: طيب، الله خلقنا من طين وخلق الجن من ايه؟ من نار. الملائكة اللي هم الجنس العالي السامي لازم تشوف لهم حاجة أشف من كده، قال لك مخلوقين من النور. طب نشوف النور بقى، قال لك النور ده مش عايز منافذ، النور مش عايز منافذ ازاي؟ قال لك: يا اخي يا خلق، انتم لما بتيجوا تعملوا كشف وتعملوا اشعه الأشعة بتعمل ايه؟ بتخترق وتروح للقلب ولا للرئة ولا للجسم اللي انا عايزه بدون ان تخدش الجلد ولا تمشي. فالملائكة اللي يبقوا من النور يبقى معناها ايه؟ لما تيجي تنفذ من السماء يبقى ما يعوش الحكاية اللي انت بتقول عليها دي كلها، ما تعوش الموضوع بتاعك ده. نعم. وبعد ذلك قال جعل الملائكة رسلا الى مين؟ الى الخلق، اما بالوحي واما بالمدبرات امر واما بالاشياء اللي تتعلق بالانسان. كلام على الاول. قولي اجنحة اللي هي وسيلة الايه؟ النقل. مثنى وثلاثة ورباع. وبعدين قال لك يزيد في الخلق ما يشاء. اذا لما يحدثنا ان النبي شاف جبريل ب600 جناح يبقى برضه ما نكذبش. من ايه؟ ما نكذبش. ليه؟ لان انا مش مسؤول اعرف الكيفية ايه. مش سؤال ده، انا بوسخ الكلام عن صدر من الله او لم يصدر بس. ولذلك ابو بكر قال حيب يحدثك انه راح الحتة الفلانية وراح الحتة الفلانية، قال ان كان قال فقد صدق. انا ما ببحثش فيه دي. ولذلك الذين يبحثون في علل الاحكام يقول لهم ابعدوا عن علل الاحكام وقولهم انني بعمل الشيء ده لان الله قال لي اعمل. اذا فعلة كل حكم الامر من الله به. فهمته او لم ايه او لم افهم. ولذلك يقول لك بنصوم عشان الغني ايه يدرك الم الجوع يقوم يعطف على الفقير، نقول له اذا الفقير ما يصومش. مساله مش هنقول لك انا عملت كده لان ربنا قال اعمل كده. ليه؟ ده انا ما بسالش الطبيب اللي بيكتب له روجيتك، ما بسالوش يقول انت عملت دي ليه. لكن لما يجي له طبيب مساوي له يناقشه، فهات مساويا لله في الحكمه ليناقشه. قل أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة. ثم قال يزيد في الخلق ما يشاء. اوعى تقول ايه اثنين وايه ثلاثة. طب ما هو قال لك يمشي على بطنه ويمشي على أربعة ويمشي على مش على رجلين. قال كده يزيد في الخلق ما يشاء. نقول له بس هنحط بتاعت يزيد في الخلق ما يشاء نشوف. نقول له اصل المسألة مش روتين، مش ميكانيكي، مش قوالب، دي طلاقة قدرة تعمل. ولذلك قلنا خلق آدم من غيره أب وأم، خرج حواء من مين؟ من أب. خرج عيسى من أم، وبعدين خلقنا من أب وأم. ولا أكثر من كده، يوجد الأب والأم ولا يوجد ويجعل من يشاء عقيمة. إيه الحكاية؟ مسألة طلاقة قدرة، ما تقعدش تقول لي دي كده ودي كده ودي كده. عال أو يزيد في الخلق ما يشاء. قال لك لأن الخلق الله امسك الإنسان. الإنسان خلقه الله خليفة وأعده للخلافة بعقل يختار به بين البدائل، وأمده بأجهزة تعينه لفعل ما ينتهي العقل إلى فعله. أمده بإيه؟ بسمع، وأمده بإيه؟ ببصر، وأمده بأنف بشم يعني، وأمده بذوق، وأمده بلمس اللي هي وسائل الإيه؟ الإدراك. العلماء لما جم يتكلموا في وسائل إدراك المعلومات أو النسب الكونية قال لك الحواس الخمس الظاهرة. الله أكنه محتاط، وقال لك ده فيه إيه؟ حواس برضو إدراك إنما مش ظاهرة لنا، وظهر منها أشياء. كل العلم بيتقدم في وظائف الأعضاء بيدينا إيه؟ بيدينا شيء ثاني. لذلك إحنا قلنا أنت ترى بعينك، تسمعه بأذنك، تشمه بأنفك، تذوق بلسانك والمنطقة اللي حواليه، تلمس في إيدك. طيب كيف تدرك أن هذا الشيء أسفل من هذا الشيء بأي جارحة من الجوارح الخمسة دول؟ ما تقدرش إلا إذا إيه؟ الله. طب أدركت أن ده تقيل وده تقيل إزاي؟ قال لك في حاسة اسمها حاسة العضل، يعني هذا أجهد عضلي أكثر من هذا، يبقى أعرف أنه أسفل منه. طب حاسة البين، لما قلنا زمان لما تدخل تشتري قماش وعايز قماش رقيق بقى كده تقوم تمسكه بالايه؟ من ايدك، تقول لا انا عايز اخف، دي اخف وده. باي شيء ادركت ان ده اخف وده اتقل؟ بالمسافه اللي بين الايه؟ الاصبعين اللي لامسين. اللي ابعد الاصبعين اللي لامسين كتير يبقى ايه؟ غليظ. واللي قربهم يبقى ايه؟ ولما تجيب اقرب يبقى اخف. يبقى الاقي الله في اي شيء يبقى اسمها حاسه الايه؟ حاسه البين. الله. اذا ففي حواس كتير قوي، كل حاسه لها وظيفه ولها مهمه. في في القدر العام بتأدي هذه المهمة، لكن الله يزيد في بعض الجوارح دي أشياء لم يزدها في الغير. ولذلك احنا نقول بنسمع كلنا، وبعدين نقول لك ده فلان ده بيسمع دبة النملة ده، الله يبقى زايد في الإحساس الأذني أكثر مني، يبقى يزيد في الخلق ما يشاء ولا لا؟ عال أوي. واحد بيشوف ستة على ستة، وواحد بيشوف ستة على تسعة، وواحد بيشوف مش عارف، يبقى ده زايد عن ده في الخلق، مع انهم الاثنين مشتركين في ايه. ولذلك الشاعر يقول ايه، سبحان من قسم الحظوظ فلا عتابة ولا ملامة، اعمى واعشى ثم ذو بصر وزرقاء اليمامة. واحد اعمى واحد اعور واحد اعشى واحد ذو بصر واحد زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة دي ايه؟ دي هي قمة الايه، قمة البصر دي. ودي بيحكوا عنها في العرب، يقول لك ابصروا من زرقاء اليمام ازاي. ولذلك الشاعر يقول واحكم كحكم فتاة الحي اذ نظرت الى حمام شراع وارد السمد، قالت الا ليتما هذا الحمام لنا الى حمامتي او نصفه قدي، فعدوه فالفوه كما حكمت ستا وستين لم تنقص ولم تزد. هي قاعده كده عندها حمامه واحده مربياها، قامت شاف سرب من الايه، من الحمام، قامت نظرت كده قالت يا ريت الحمام ده لنا وكمان نصه وينضم الحمام دي يبقى عندي مية، تم الحمام مية، ليت الحمام لي خلاص الى حمامتي او نصفه قد يهتم الحمام مية. قاموا جابوا الحمام وشافوا عدوا لقوا ايه، فانظر لبنتي بقى عماله تبص كده تروح عدى سرب الحمام وهو ماشي. يبقى يزيد في الخلق ما يشاء ولا ما يزيدش؟ يبقى يزيد في الايه، في الخلق ما يشاء. هذه واحد بقى، السمع له زياده والبصر له ايه، يزيد في الخلق ما يشاء. عال قوي. طب لسه هات لي الشم كده، اما قال لك يا سلام ده الشم ده زيادته عجيبه العجائب اللي في الدنيا. ازاي؟ قال لك ده الحيوانات، الكلب الهول اللي احنا عاملين بول كلب البوليس دي مش بيروح يشم عشان يشوف مين اللي مشي من هنا ومش عارف ايه وبتاع، وبعد ذلك يروح ماسكه. الله يهلك ايه حاسس؟ طب انت تقدر تعملها دي؟ ادي انت انسان وليك فكر وليك عقل، انما الحيوان عارفها ولا لا؟ قال لك لا، وبعض الناس من البشر يستطيعون ذلك، وربنا يبذلهم الحكايه دي. ليه؟ سيدنا يعقوب ابتلي بان ابنه رموه في الجب اخواته وراح واشتراه واحد من مصر، وبعدين قعد مش عارف ايه وبتاع، وبعدين قال تحسسوا من يوسف شوفوه فين. وبعدين لما يوسف بقى يقول لاخواته عشان يطلبوا القوت عرفهم، بس هم ما عرفوش، قام ادالهم البضاعه بتاعتهم والثمن اللي هم جايبينه حطوا ويا الايه، ويا البضاعه. وبعدين قال بعت اخوكم شوفوا تاني، راح هناك ربنا قال ايه، ولما فصلت العير، فصلت العير يعني خرجت من القاهرة من المدينة، فصلت يعني خرجت منين؟ من المدينة. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. ما هو القميص جاي ويا العير، القميص جاي مع مين؟ الله. يبقى هو قاعد في الحتة بتاعته، وبمجرد العير ما طلعت من المدينة شم ريحة قميص يوسف، إني لأجد ريح يوسف، ومش ريحة القميص لأن يوسف كان لابس القميص، تبقى القميص واخد حتة من ريحة يوسف، واللي شم مين؟ سماها سيدنا يعقوب. يقول لك طب إيش، ولما فصلت العير، مادام عنده حتة شم كده يعني قوية كده، إشمعنى فصلت العير خرجت؟ قال لك لأن لما بتكون مدينة تختلط فيها الروائح، فيه اللي بيشوي لحم واللي بيشوي سمك واللي بيشوي مش عارف إيه واللي بيعمل واللي بيطبخ ملوخية واللي بيطبخ بلش انا عارف ايه واللي روائح مختلطة في المدينة، فالريحة تغلب. فلما خرجوا من الريحة دي الملوثة بالريحة الثانية ابتدى يعمل ايه، اني لأجد ريحة ايه، ريحة يوسف. وتبين دلوقتي ان الريح هو اقوى الاثار عن الانسان، يعني بيقول لك في بصمة مثلا صوت، بصمة كده يدوية وبصمة صوتية وبصمة، قال لك الريح هو الايه. ولذلك حتى في تخاطبنا العامي يقول لك انا مش هخلي للواد ده ريحه، لكن اخر اثر ممكن ان يكون للانسان وما فيش ريحة زي ريحة أبدا. كل واحد له كماوية في الريحة بتاعته تختلف عن ريحة التالي. ولذلك الكلب يروح على واحد مسكه هو الواحد، ومع ان في ناس ايه، في ناس كتير. وبعدين في ناس بقى اللي بيشتغلوا مثلا في محل العطور، تيجي تقول له ريحة مش عايز اقول دي ده ريحة فل، دي لا دي ريحة ورد، ويعرف يفرق ايه. انت لما تشم ريحة طيبة وخلاص، انما دوك يقول لك دي ريحة كذا وريحة كذا. فبغشوه مرة وحطوا خلطوا شوية ايه فل على ياسمين على وردة، اما الريحة دي ده مخلوطة فيها كذا وفيها كذا. الله عرف يميزها ازاي؟ يزيد في الخلق ما يشاء الله. طيب تعالى في الذوق، ام قال لك برضو يزيد في الذوق ما يشاء. نحن ناكل وكل واحد يعرف ان دي صحيح حلاوة ودي حادق ودي الكلام العام، انما يقعد يميزها كده بالدقة دي كذا. يقول لك مثلا خد الفكة دي يقوم ياكلها يلاقيها شكل الخوخ، يقول يا اخي انما عليها ريحة المشمش كده يبقى مغلوطة. عرفها ازاي دي؟ حسيت الايه؟ حسيت يزيد في الخلق ما يشاء، مش كده ولا ايه؟ الله. بس ايه اللمس؟ بر واحد يلمس يقول لك دي ناعمة ودي مش عارف ايه. قال لك طب تعالى بقى قول لي بقى، لما يكون واحد قاعد صرف في البنك كده احنا نعرف حرير وصوف وخيش انما هو يمسك الدولارات مزيفة. الله عرفتها ازاي؟ بصوابع كده عملتها. يزيد في الخلق ما يشاء سبحان الله العظيم. مسائل يعني ايه؟ لا لا لا لا حدود لها. فاذا قال الله يزيد في الخلق ما يشاء يجيب العلة ليه؟ ان الله على كل شيء قدير. اوعى تقول دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه، لان قدرة ربنا لا طلاقة تفعل ما ايه ما تشاء. ليه؟ لانه لا يفعل بعلاج، مش بيقعد يشتغل، ده بيقول كل فيكون. والاعجب من ده ان هو يأمر الشيء ان يقول له كل يوم الشيء يكون. تقول له يا اخي ده حكى في ادق من كده، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول ايه، ان يقول له. طب ما قالش لسه كن، فلسه ما جاش، انما بيقول له بيخاطبه. الله اكنه في علم الغيب مرسوم وبيامره انه يظهر بس. كل حاجه ايه صح ان القلم قد جف. اذن فالجوارح الانسانيه بنشاهد فيها ايه. واغرب من كده العرب يحدثوني ان مثلا نزار ابن معد ابن عدنان اللي هو ابو مضر اللي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزار ده كان مخلف 4 اولاد بني كله ذكور، واحد اسمه مضر، واحد اسمه ربيعه، واحد اسمه اياد، واحد اسمه انمار. وبعدين حانت وفاته احس بانه يعني كده، فقال لهم انا اريد ان ادلكم على تركتكم مني قبل ان اموت. القبة الحمراء لمضر، والفرس الأسود والخيمة السوداء لربيعة، والشمطاء لإياد، ومجلس القوم ونديه لأنمار. وإن اختلفتم فاذهبوا إلى الأفعى الجرهمي بنجران يفسر لكم كلامي. طيب لما ما تختلفوا قالوا نروح لمين؟ للأفعى الجمهورهم قاعد في نجران، ونجران دي كانت يمها تبع الايه؟ كانت تبع اليمن. وهم ماشيين في الطريق هم 4 بقى، مضر وربيعة وأنمار وإياد، عشان تشرف كلمة يزيد في الخلق ما يشاء. أما هم ماشيين في الطريق مضر بص كده لقى نبات مرعي، يعني حد رعاه، بص في الناحية التانية نبات أحسن منه مش مرعي. أم قال إن الجمل الذي رعى هنا أعور، لأنه شايف اللي الناحية دي مش شايف، فقعد يرعى اللي شايفه وسايب النظر الثاني للناحية. أم أخوه ربيعة بص كده وقال له إنه لأزور. قال له أزور يعني إيه بقى؟ أزور أنت عارف شوية اللي بيزك، يعني يتحامل على أحد الرجلين لأنه تعبان كده، يقوم لما يمشي الرجل السليمة أثرها يبقى مساوي والرجل اللي بيزك بها يبقى يسارها ايه؟ مناعته. يبقى فهمه قال ده ازور، يعني عنده عطب في رجله بيزك بها. معقول يبقى واحد قال اعور وواحد قال ايه؟ ازور. ام انمر قال انه لابتر، يعني ملوش ديل. طيب خلاص هو ماشي. ام اياد قال انه لشرود، لانه بياكل من الحته دي ويجري يروح الحته الثانيه، ما بيرجعش كده مساوي ويقف رافع، لا. فلما مشوا وجدوا رجل ينشد بعيره. ارايتم بعيرا لي شرد مني؟ اما مضر قال له اهو اعور؟ قال له نعم اعور. ام قال له طيب ازور؟ قال لي نعم ازور. ام الثالث قال له ابتر؟ قال نعم ابتر. شرود ايوه مغلبنا شرود، يتحط هنا يجري هنا ببرطع. قال لهم بس انتوا اللي خدتوا الجبل بتاعي. ومسك فيه، كانوا قربوا على نجران، فدخلوا الى من يحكم في دماء العرب وهو الافعى الجرهمي اللي ابوهم قال لهم بقوله. فلما دخل قال انت خدتوا الجمل بتاع الرجل دي البعير وخدتوه؟ قال ما خدناش. قال وصفتموه كانكم ما راح فين؟ قال له طب كيف عرفت انه اعور؟ قال والله انا شفته بيرعى الناحيه دي وسايب الناحيه دي، ما هذه الفراسه بقى يزيد في الخلق ما يشاء. قام الثاني قال له طب ازور؟ قال له لان الرجل اليمين سليمه البصمه والرجل الشمال فيها زقه، فعرفت انه ازور. ام قال له طيب انت وعرفت انه ابتر ازاي؟ لإياه قال لانه البعر بتاعه في حته واحده، ولو كان له زيل لمصع به هنا ومصع به هنا ففرق بعره. الله الله. طب وعرفت انه شرود ازاي؟ قال له لانه بينقر هنا وبعدين يجري هنا ويروح هنا ومالوش رتع. فقال خلوا سبيله فتلك فراسه يهبها الله لمن يشاء. فخلوا ايه سبيلهم. وقال لهم تعالوا بقى انتوا جايين. قالوا احنا ابونا وصانا باننا اذا اختلفنا نيجي لك الافعى الجرهمي. قالوا وماذا؟ قالوا كذا كذا كذا كذا. القبه الحمراء قالها لمضر اعطون كل شيء احمر، الدنانير والنياق الحمر. ولذلك سموه مضر الحمراء، بقت اسمها مضر الحمراء. طيب وبعدين؟ قال والفرس الادهم والخباء الاسود ده لربيعه، فقالوا اعطوه كل شيء فيه سواد. وبعدين قال له والاشمه؟ قال له بتاع الخادمه ده، قال له اعطوه رزال المال، المدعبلات اللي هي الغنم المدعبله والمعيز المدعبله والبتاع. ولذلك سموها ايه؟ انمار الشنطاء. طب والثاني؟ قال لك والفضه اللي هي بيضاء والمجلس اعطوه لمين؟ لاياد. خلاص قاموا حب يكرمهم. فلما حب يكرمهم امر قهرمانه ان ياتي لهم بايه؟ بشراب، ويجيب لهم يذبح لهم ذبيحه ويعمل لهم الحاجات اللي عملوها. وجلس لانه لما سمع كلامهم ان عرف الجمل وعرف مش عارف ايه، وقال لك دول اهل ايه فراسه هي اللي يعملوا ايه ليا؟ دول ما يصحش انهم يجوا ليا. فقعد يستمع لهم هم بيتحدثوا على الاكل. ام ربيعه قال ما رايت اطيب من هذا اللحم لولا ان امه غزيت بلبن كلبه. هو سامع. وبعدين خدوا كاس من الشراب. ام مضر قال ايه؟ شراب طيب لولا ان كرمته زرعت على قبر. وبعدين قال له ما رايكم في الرجل ده؟ قال له افعل بهم. فقال انمار انه من سرات القوم وهو سيد، الا انه ليس ابن ابيه. الله. الحكاية. أما إياد قال إيه؟ والله ما رأينا كلاما أحسن من كلامنا مع بعض. فقام الرمز الأسعد الدرهمي وأستدعى الراعي وقال له إن الشاة التي ذبحتها من أين؟ قال هي هنا، ثم ولدتها أمها فماتت وليست عندنا شياة مرضعة، فجبت كلبة وخلتها ترضع. يزيد في الخلق ما يشاء. تعالى يا قهرمان يا اللي بتجيب الكاس الخمر، انت جبت الخمر دي منين؟ قال له من العنبة بتاعتنا دي، انا ما كنت زارعها على قبر ابيك وطلعت وربنا ادانا منها مش عارف ايه. فلم يبق الا ان يسال، ولكنه ليس ابن ابيه، فذهب الى امه وقال لها اخبريني من انا ومن ابي. قامت عرفت انه بقى عنده. قالت له والله ابوك كان ملكا مطاعا ومش عارف وايه وايه وذو نعمه، ولكنه لم ينجب، فخفت ان ياخذ هذا الملك وهذا المال غيره، فحصل ما حصل. سبحان الله. فرجع لهم قال لهم لم تعودوا في حاجة إلي، وإنما يصبح الناس جميعا في حاجة إلي. يبقى يزيد في الخلق. طب إزاي عرفها؟ ما نعرفش بقى هذا اللي حصل. نعم. يبقى يزيد في الخلق إيه؟ ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. مدام هو اللي خلق السماء والأرض وهو اللي خلق الإنسان، مش لازم يدي هذا المخلوق الأشياء اللي تسمح له؟ أولا عايز رحمة في بقاء حياته، ينزل له المطر والأرض فيها خطوبة وتزرع وتطلع له أكل وشرب، وينزل له مية من السحاب، بقيت قيمه بقى يمشي في الحياة زي بأدب مع المجتمع اللي هيعيش فيه، ينزل له رحمة من السماء. اللي هو بقى ايه؟ اهم يخصمون رحمة ايه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح. طيب. طب احنا بنقول نفتح الباب. يعني ايه نفتح الباب؟ نزيل الغلق او القفل او اي حاجة ونفتح الباب. مقابل يفتح ايه؟ يغلق. فقال ايه؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما قالش وما يغلق. قال وما يمسك. قال لك ما يمكن يغلق واحد يجوز ويفتحه، هو ده هو ماسكها عشان ما تروحش، محدش ياخدها من ايده. الله. ما يفتح الله للناس، ما هم قالوا قال لولا نزل هذا الايه؟ القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال لما ربنا يدي رحمه محدش يقدر يحولها وكيفه، يقول لا لا لا. ولذلك انزل عليه الذكر من ايه؟ من بين. قال لهم اتقدموا، ده انا قسمت الحياه الدنيا بينكم، انتوا عايزين تقسموا الوحي كمان. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. يفتح، عرفنا ان هو يزيل السد اللي بين شيئين، باب بيسد بينه وبين اللي بره يزيله. الفتح ده قد يكون حسي صحيح، ونفتح الباب، نفتح الشنطة، نفتح السرة، حسي ده موجود في القرآن بقى. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. يبقى فتح حقيقي ده ولا لا؟ حسي ولا لا؟ وقد يكون فتحا بالخير، فتحا برحمة أخرى، اللي هو مثلا الوحي ينزل ويشعر فيها، ده فتح تاني. ولذلك هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يعني من الوحي اللي موجود في التوراة من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقولوا لهم إن الوصف بتاع محمد ده جاي عندنا، يجوا يحجونا بيقولوا ما دام الوصف ما عندهم ما تأمنوش به ليه؟ أتحدثونهم بما فتح الله إيه؟ ليحاجوكم به. يبقى ده اسمه فتح إيه؟ فتح معنوي بالخير والبركة. وفتح وهو فصل وفض إشكال بين خصوم، افتح بيننا بالحق وأنت خير إيه؟ الفاتحين. أدي معنى الإيه؟ الفتح. هنا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ليه؟ لأن ما فيش معاه إله ثالث. لو في إله ثاني يمكن يقول لا مزاجه مش كده، لأنه واحد. ولذلك بيتصرف تصرف من لا شريك له، وإلا فكيف يثق بأنه لما يقول للشيء كن فيكون أن الشيء هيطيعه؟ لما يجي يقول كن فيكون، طب إيه اللي خلاك تطيعه؟ قال له عارف ما فيش حد يقول له لا ما تخوفش. ولذلك الأول ما يشهد بالوحدانية والألوهية الواحدة الله لنفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، هو شهد. ولذلك أقبل على الأشياء بكل، إذا السماء إيه انشقت وأذلت لربها، قال بس سمعت منه كلمة تروح من ابتداءها وحق لها أن تنفذ لأن ما فيش إله يعارضها الله. يبقى إذا شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادة الذات للذات، وبهذا أقبل على خلق كل شيء بكل. ولو لم يشهد هو أنه لا إله إلا هو لما اقترأ أنه يقول للشيء اطلع ويمكن يعصار يقول للتالي ما تطلعش، إنما يكون يقول كل، ده دليل على أنه إيه شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة شهدوا شهادة الذات، الملائكة ما شافوش حد أبدا تاني ويا رب شافوه، وأولو العلم بالدليل. يبقى شهد الله شهادة الذات للذات، وشهدت الملائكة شهادة المشاهدة، وشهد أولو العلم شهادة التدليل. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يمكنش، شوف ممسك مش يغلق، لا ممسك، وهو العزيز الحكيم. صحيح، ما دام هو يرسل رحمه ما حدش يقدر يمنعه، يمنع رحمه ما حدش يقدر ايه ينزله، يبقى دليل على انه عزه، لان العزه معنى عزيز يعني لا يغلب، ما فيش له ايه غالب. وما دام ما فيش له غالب يبقى اللي عايزه يمشي واللي مش عايزه ما يمشيش، بس مش معنى ذلك انه غالب على امره يمسك الرحمه وينزل الرحمه ويعمل بيها. ام قال لك لكنه مع ذلك حكيم، يرسل لحكمه ويمسك لحكمه، وهو العزيز الحكيم. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم. وقبلهم اول نعمه هو الخلق من عدم، وحب يبرد المسألة إبراز يشاركوا هم يشاركوه فيه، قال لهم أنا مش هقول لكم أني خلقت، أنا هستفهم منكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هو بيستفهم، قل كده، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هو عايز يثبت أنه هو الخالق، ما كان يقول أنا الخالق ولا فيش خالق تاني، لكن هو عايز يخليها من مين؟ فبيستفهم منهم، هل من خالق غير الله؟ عشان ايه؟ لانه واثق انه لا يكون الجواب الا ايه ما فيش الا انت، لانه لو عارف انهم يقدروا حتى يكتبهم كان ما يقولهاش. انما انا اسال انت تقول فلان ايه فلان، انت ما سالتش عني في محنتي وعملتش لي كذا ولا عملتش كذا، نقول له طيب الم اذهب اليك يوم كذا بمعونه كذا، ما قالوش انا ذهبت اليك بمعونه كذا خبر، لان الخبر يمكن يكذب، انا عايزك انت اللي تقول، لكنه بيقره في صفه الاستفهام عشان يبقى حجه من مين؟ كذلك هل من خالق غير الله يرزقكم؟ يقولوا لا ما فيش خالق، هم اللي يقولوا. ولو لم يكن واثق ان الجواب هيكون كده ما يعرضهاش العرض دي، يقول انا اللي خلقت وانا اللي رزقت، يقول له لا ده هو جايبها منهم هم عشان يقول هم. يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وبعدين يجيب النتيجة بقى لا إله إلا هو. طب ما كانوا يقولوها هم، إنما هم مربوكين، لأن كان المنطق إنه مدام هو الخالق وهو الرازق إنهم يؤمنوا به، فقال لا إله إلا هو شاهد بقى، وقال لا إله إلا هو مش قال لا إله إلا أنا، كأنه يتكلم عن غيب، تكلم عن غيب يعني مش حياء كده قدامنا ومش مشاهد، لا فأنا تؤفكون. طب قولوا لي ازاي بقى تصرفوا نفسكم الى غير الله؟ الافك هو قلب الشيء عن موضعه وصرفه عن ايه محله، قلنا زمان والمؤتفكات اهوى، والافك الكذب اللي بيقلب الحقيقة، حاجة ما حصلتش يقول ايه حصلت، وحاجة حصلت يقول ما حصلتش، يعني تقلبوا الحقائق ليه. وعايزين تودوا ما خلقته أنا وما فعلته لشريك لم يفعل شيئا من هذا. قلنا العلة إيه؟ إذا تكلم على الوحدانية والألوهية بقي أن يتكلم عن مرسول الألوهية للمخلوق الكائن في الأرض اللي هو من بقى الرسول. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. قل لست بدعا من الرسل. ليه؟ لأن دي أمر طبيعي إن الرسل ما يجوش إلا على حين يعم الفساد. وما أنا يعم الفساد يعني لا وازع من مجتمع ولا وازع من نفس لنفس. احنا قلنا ان الاشياء اللي تخالف منهج الحق ربنا عامل في بعض الناس مناعة ذاتية, يوم يعمل الشيء وبعدين يستبوخ نفسه اللي عمله يوم ايه يرجع. ده النفس اللي بيقولوا عليها النفس الايه اللوامة. طيب افرض ان هو ما عادش نفسه لوامة, أمارة بالسوء, قال لك يبقى المجتمع يرده. طب المجتمع فسد آخر, يبقى لابد أن يأتي رسول جديد بمعجزة جديدة يجدد للناس ما ذهب عنهم. كل ما يجيش رسول بعد أمة محمد شهادة لأمة محمد أن الخير سيظل فيها. وإن يكذبوك بيسل سيدنا فقد كذبت رسل من قبلك. وتكذيب الرسل اللي من قبلك ما تلقوش سنة, بل أخذناهم في الدنيا. ودول برضو نقدر ناخدهم في الدنيا, واللي ما ناخدوش في الدنيا قدامك عن وجهه الإيه نقبل إيه. وإلى الله ترجع الأمور, أمرك مع المكذبين لك وأمر السابقين من الرسل للمكذبين إيه مكذبين لك. وبعد ذلك يتكلم على الأصل الثالث من أصول التشريع, تكلم عن أصل الوحدانية, هل من إله غير الله يرزقكم, لا إله إلا هو. وتكلم عن الرسول وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. ثم يأتي على الأمر الثالث اللي هم مختلفين فيه اللي هو الحشر والميعاد والبعث. يا أيها الناس إن وعد الله حق, فإن حتردم إلى الله ويجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. ودي مسألة ليست بدعا في أي مجتمع. أي مجتمع مهما كان مجتمعا بدائيا بيعمل إيه في المحسن؟ بيشجعه ويتبسط منه ويديله مكافأة, والمسيء بيعاقبه. كل دولة حتى الملاحدة الذين ينكرون الإله بل بالعكس عاملين قوانين عندهم أصرا من قوانين ربنا, يشنقوا ويدبحهم ويصدروا الأموال ويعملوا. إذن فمسألة الثواب والعقاب أمر طبيعي في أي مجتمع. ليه؟ عشان المحسن ياخد جزاؤه والمسيء ياخد. وانتوا بتعملوا كده حتى في الأمور المترتبة سنويا, بتيجي مثلا تعمل امتحان آخر السنة عشان المجتهد ينجح واللي مش مجتهد يسقط. إذا ما فيش مجتمع بدون إيه؟ بدون وازع يربى في النفس الأشياء, يعطي رغما في الخير ورهبا من الايه من الشر اللي يلحق ايه به. فاذا كانت العالم ده كله وبعد ذلك فيه ظالم وفيه مظلوم وفيه معتدى عليه وفيه معتدي وفيه واحد جبار وفيه واحد مجبور عليه, يبقى لازم يوجد وقت كل واحد ياخد جزاءه. وذلك احنا قلنا لكم زمان احنا فردنا عن الشيوعيه, قلنا ايه؟ قلنا يا شيوعيين انتوا لما جيتم مسكتوا راس ماليه وعملتوا فيهم ايه؟ مش خدتوا مالهم بس ودبحتوه. ليش؟ لأنهم في نظركم غيروا مقاييس العطاء. طب والناس اللي نفت منكم وظلموا قبل ما تيجوا, قبل انتوا ما تيجوا ناس عملوا كده, مش كان صح انك تقولوا ده لازم في حد تاني ولا إله تاني هيجيب لنا دولي عشان يعاقبهم. فإذا قلنا لكم ان فيه بعث وهيجيب المذنب يديله, كان يجب انكم تنبسطوا منه ويجب تتمسكوا بهذه المسألة لأنكم انتوا عملتم في من صادفتم. طب واللي فات منكم واللي غدر يدال نفسه عنكم ماذا يكون موقفه؟ إذا كنتم في أموركم والدنيا باختياراتكم أنتم عملتوا قانون الثواب والإيه والعقاب, يبقى لابد أن يوجد بعد هذا التكليف افعل ولا تفعل ثواب وعقاب. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فيه الناس طبائع, في طبع يتغر في ذاته، وما فيش حد دن في ودنه عشان يغتر، هو في نفسه كده. يبقى دل غرته الحياة الدنيا بقى، شهوات عجله، ما فيش تكليف، عايش على راحته، ما فيش التزامات. ولذلك احنا قلنا ايه اللي خلاهم يعبدوا حجارة؟ لان الحجارة ما لهاش تكليف، اله بلا تكليف. الحجارة قالت لهم يعملوا ايه؟ ما قالت الشمس قالت لهم، ما قالت لهم شي حاجة. يبقى كويس والله، اله كويس اللي احنا نعبده من غير ما يكون له ايه؟ من غير ما يكون له تكليف. والى لقاء اخر ان شاء الله.